وحدك تما بنت ما حبك انتي ما يسلكنيش كنتي عندي شانو ما اليوم كلامك ما يفرحنيش حبك تما بنت ما حبك انتي ما يسلكنيش كنتي عندي شانو ما اليوم كلامك ما يفرحنيش ندوي بها إلى الليل ظلم شوف قلبي يرتاح ويبرا يتفاجهمو يوافقو الغرام فيك انتي راخية نظرة دابا سيري خلاص من الكلام فيك انتي راخية نظرة دابا سيري خلاص من الكلام شوف قلبي يرتاح ويبرا يتفاجهمو يوافقو الغرام فيك انتي راخية نظرة دابا سيري خلاص من الكلام فيك انتي راخية نظرة دابا سيري خلاص من الكلام سيداك الماضي كيما يا ننسيتو بصح كنتي ماشي عادي اللي درتي اليوم تفضح دابا قلبي في نار وقادي كيفاش ندير اللي بدا يفرح دابا قلبي في نار وقادي كيفاش ندير اللي بدا يفرح ذاك الماضي كيما يا ننسيتو بصح كنتي ماشي عادي اللي درتي اليوم تفضح دابا قلبي في نار وقادي كيفاش ندير اللي بدا يفرح دابا قلبي في نار وقادي كيفاش ندير اللي بدا يفرح علاش تخونيني يا مراتك وي قلبي انتي بلا رحمة تبرى جرحات زيديني الخرى حبك بقى بحال وشما تبرى جرحات زيديني الخرى حبك بقى بحال وشما عندي كلمة علاش تخونيني يا مراتك وي قلبي انتي بلا رحمة تبرى جرحات سيدي الخراح بك بقى بحالي وشمع تبرى جرحات سيدي الخراح بك بقى بحالي وشمع يا ندرة دابا سيري خلاص من الكلام